بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول الإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين: وكره ترك الإقامة دون الأذان في البواقي. إلى هنا وصلنا. آخر ما تكلمنا به بالإخ السابق هو قول المؤلف رحمه الله تعالى: ويؤذن للفائتة ويقيم، وكذا لأولى الفوائت. واستدل على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله. ثم قال الشيخ: وكره ترك الإقامة دون الأذان في البواقي من الفوائت. يعني الإنسان أراد أن يقضي مثلا عدة صلوات في بيته أو في المسجد حيث لا يراه أحد، كان في المسجد وحده، فالسنة أن يؤذن لقضاء هذه الصلوات، وبعد ذلك يقيم لكل صلاة إقامة على حدة. فإن ترك الأذان لكل صلاة لا كراهة في ذلك. أما المكروه أن يترك الإقامة لكل صلاة قضاء. فإذا السنة الأفضل أن يؤذن لكل فائتة ويقيم، هذا الأفضل. فإن ترك الأذان للفوائت وأذن لواحدة منهن، وهذا الكلام كله مشروط أن يكون القضاء في مجلس واحد، إن اتحد القضاء في مجلس واحد، يعني أراد أن يقضي مثلا ظهر وعصر ومغرب وعشاء في مكان واحد، فيؤذن لكل فائتة ويقيم، أو يؤذن أذانا واحدا ويقيم بعد ذلك لكل صلاة، هذا إن اتحد مجلس القضاء. أما لو أنه تغير المجلس الذي قضى فيه الصلاة فيؤذن لكل فائتة ويقيم. واضح؟ فقال الشيخ: فإن أذن وأقام لأولى الفوائت وبعد ذلك صار يصلي دون إقامة لباقي الفوائت في مجلس القضاء، ما الحكم؟ كره ذلك. قال: وكره ترك الإقامة دون الأذان في البواقي من الفوائت. قال: فلا يكره ترك الأذان في غير الأولى إن اتحد مجلس القضاء، إن اتحد مجلس القضاء بمخالفة فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما قال إن اتحد مجلس القضاء فهم من ذلك أنه إن اختلف مجلس القضاء فإنه يؤذن للأولى في كل مجلس، يعني كل صلاة يريد أن يبدأ بها يقضيها في المجلس. فمثلا عند الأهل أربع صلوات قضاء، قضى في هذا المجلس صلاتين، يؤذن للأولى ويقيم للثانية، الأولى والثانية. غير المجلس يؤذن للأولى ويقيم لها ثم يقيم للثانية وهكذا. فإذا الأذان معتبر بالمجلس، فإذا تعدد المجلس أن يندب له أن يعيد الأذان. قال: اتفاق الروايات على أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالإقامة في جميع التي قضاها، وفي بعض الروايات اقتصر على ذكر الإقامة فيما بعد الأولى. يعني الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه في قضاء الصلاة غداة ليلة في القضاء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب عندما شغله المشركون عن صلوات الأربع: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فاختلف الروايات. فبعض الروايات جاء فيها ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام لكل صلاة، وبعضها يقول الشيخ، وبعضها يقول جاء فيها أنه أقام لأولى الصلوات، أنه اقتصر على ذكر الإقامة فيما بعد الأولى. والله تعالى أعلم. قال وإذا سمع المسنون منه، إذا سمع المسنون من الأذان يعني المسلم، إذا سمع المسنون من الأذان وهو يعني المسنون من الأذان. فلانتبه الآن هنا لما يقول الشيخ لو سمع، فهنا في عندنا مسألة، لو أن الأصم إنسان أصم يعني أطرش لا يسمع، علم أن الآن يؤذن، الآن يؤذن للظهر، وأخبره مخبر أن الآن يؤذن للظهر، هل يسن له أن يجيب أو يلزمه الإجابة؟ قال لا يلزمه، لأن الإجابة مقرونة بالسماع، مشروطة بالسماع، سمع فيجيب المؤذن. كذلك أنه كان بعيدا عن المسجد وعلم أن الآن يؤذن في المسجد ولكن هو لا يسمعه، كذلك غير مكلف بإجابة الأذان بالقول، وإن كان مكلفا بإجابته بالفعل إن كان ثمة مسجد قريب. قال إذا سمع المسنون منه أي من الأذان وهو ما لا لحن فيه ولا تلحين. إذا ما هو الأذان المسنون؟ الأذان المسنون الذي ليس فيه لحن، ليس فيه لحن، إيش لحن يعني؟ خطأ في الإعراب كما ذكرنا في درس سابق. أما إذا كان في الأذان تلحين وخطأ في الإعراب ومد حيث لا يصح المد وحذف المد حيث يجب المد، فهذا تكره إجابته كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال وإذا سمع المسنون منه أمسك حتى عن التلاوة، يعني حتى عن تلاوة القرآن، الله، حتى عن التلاوة ليجيب المؤذن ولو في المسجد، ولو في المسجد، حتى ولو كان أمسك عن التلاوة، إذا كان يقرأ القرآن أمسك عن قراءة القرآن ليجيب المؤذن ولو في المسجد، ولو كان جالسا هو في المسجد الآن وكان يؤذن القرآن يقرأ القرآن فيمسك عن القراءة. قال وهو الأفضل، يعني إذا كان موجودا في المسجد سمع المؤذن. طيب عندما أسمع المؤذن أنا مطالب بإجابتين، بالقول وبالفعل، فإن أجبت بالفعل قال سقط عني الإجابة بالقول. أنا الآن في المسجد وأقرأ القرآن وأجبت بالفعل، قال يندب لك، ليس لزوما، يندب على كل أنه اختلف في إجابة المؤذن هل هي واجبة أم هي مندوبة. فكثير من الفقهاء وهو الذي مال إليه ورجحه الشيخ الكمال ابن همام في نصح القدير أن إجابة المؤذن واجبة. لذلك قال في الدر المختار شرح تهيئة الأبصار، قال أن من يسمع المؤذن لا يرد سلاما ولا يشتغل بشيء إلا إجابة المؤذن، لا يشتغل بشيء أبدا إلا إجابة المؤذن. كل أولئك قالوا إيش عن الشيخ الدر المختار وكذلك الشيخ الكمال بن الهمام، مالت كما قلت ورجح وقوى إجابة بالكلام ما حكمها واجبة. يقابله قوم قالوا بأن إجابة المؤذن بالقول إنما هي سنة. هذا ما ذهب إليه، يعني هذا ملخص الخلاف في إجابة المؤذن. على كل، إذا كان المؤذن يؤذن بطريق السنة لا يخفى أنه يكره له ترك الإجابة بالقول. أما إذا كان يؤذن وفي أذانه خلل فهذا غير مطالب بالإجابة. قال أمسك حتى عن التلاوة ليجيب المؤذن ولو في المسجد وهو أفضل. وفي الفوائد، اسم كتاب طبعا، حقي على قراءته إن كان في المسجد يعني في الكتاب في الفوائد الشيخ حميد الدين الضرير البخاري قال إن كنت في المسجد وتقرأ القرآن وسمعت المؤذن يؤذن قال لا بأس تابع قراءتك ولا تقطع قراءتك. ليه؟ لأن المطلوب من الأذان أن تجيب بالفعل فقد أجبت بالفعل لوجودك في المسجد. إذا صاحب الفوائد الشيخ حميد الدين الضرير قال يمضي على قراءته إن كان في المسجد وإن كان في بيته فكذلك إن لم يكن أذان مسجده. أيوة جميل. يعني الآن أنا في عندي في بيت وحولي عدة مساجد وأنا أصلي في مسجد معين هو الأقرب إلى بيتي أقرأ القرآن فسمعت أذان المؤذن يؤذن فعلمت أن هذا المؤذن ليس مؤذن المسجد الذي أصلي فيه هو مسجد بعيد قالوا تابع قراءتي ليه؟ لأنه سيؤذن بعد قليل أو بعد دقيقة أو بعد نصف دقيقة مؤذن المسجد الذي أصلي فيه فيندب لي عندها أن أو يلزمني أن أقطع القراءة وأن أجيب المؤذن. طبعا هذا لما قال الشيخ حميد الدين صاحب الفوائد لما قال فإن كان في بيته فكذلك إن لم يكن أذان مسجده هذا ليس أنه يكره له أن يقطع القراءة لا بل بالعكس بل الأولى والأفضل أن يقطع القراءة وأن يجيب المؤذن وإن كان غير لم يكن مؤذن مسجده. ولكن هل يلزمه القطع؟ لا يلزمه القطع. قال فإذا كان يتكلم في الفقه يقرأ درس فقه كما هو نفعل في الآن نقرأ درس فقه فأذن مؤذن العشاء مثلا ماذا نفعل؟ نقطع لنجيب المؤذن. العبد لله نميل إلى إذا كان الأذان مسنونا ولا خلل فيه ليس كما هو الحال عندنا الآن في منطقتنا هذه إذا لم يكن فيه خلل نقطع الدرس ونجيب المؤذن ثم نتم الفقرة ثم نلتحق على ذلك بصلاة الجماعة. قال فإن كان يتكلم في الفقه والأصول يجب عليه الإجابة. هذا كلام مبني على أن الإجابة إجابة المؤذن بالقول ما حكمها واجبة أنه ماذا قال يجب عليه الإجابة. قال فإذا كان يتكلم في الفقه والأصول يعني يقطع الكلام في الفقه يقطع الكلام في الأصول ويجب عليه الإجابة. وإذا سمعه سمع المؤذن ويؤذن وهو يمشي فالأولى أن يقف ويجيب وأن يجيب المؤذن. حتى قال في البزازية كما نقل ذلك عنه الشيخ الطحطاوي رحمه الله يندب القيام عند سماع الأذان. إذا الشيخ الطحطاوي نقل عن البزازية أن المسلم إذا سمع الأذان وكان قائدا يندب له أن يقول من باب الأدب مع هذا الذكر الذي سمعه. وإذا تعدد الأذان يجب الأول أو يجيب الأول. إذا وإذا تعدد الأذان الآن أذن مسجد الحي ثم مسجد آخر ثم وهكذا مساجد متعددة ماذا أفعل؟ قال يجيب الأول. طبعا لما قال يجيب الأول يعني سواء كان أذان مسجده أم لا هذا الأفضل يجيب الأول ويتابع معه بعد ذلك. قال ولا يجيب في الصلاة ولو جنازة يعني حتى كان إذا كان يصلي السنة مثلا سنة الظهر مثلا بعد أذان الظهر بعد صلاة الظهر قبل أذان العصر شرع في صلاة نافلة فأذن العصر فإن أجاب المؤذن فسد صلاته. هنا قال ولا يجيب في الصلاة ولو جنازة وخطبة وسماعها يعني ولا يجيب المؤذن في خطبة وسماعها أي خطبة كان. يعني كنا الآن في حفلة عرس كما هو الحال عندنا في سوريا نحاضرون نفعل حفلة زفاف عرس أو كسب كتاب عقد قران أحد العلماء كما هو المتعارف عندنا والمحاضر عندنا قام ليخطب هذه الخطبة حكمها حكم خطبة يوم الجمعة، يحرم عليك أن تتكلم، لا يجوز لك تحريما أن تتكلم، والصلاة ذلك النافلة مكروهة، التشاغل عنها بأي شيء يكره تحريما ما يصح. كذلك إذا سمعت المؤذن وهو الخطيب يخطب الآن أذان العشاء، قال لا تجيب المؤذن، لا تجيب المؤذن، ما دام هذه الخطبة خطبة شرعية يقال فيها قال الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتعطى جميع أحكام الخطبة خطبة يوم الجمعة. قال ولا يجيب في الصلاة ولو جنازة وخطبة وسماعها وتعلم العلم وتعليمه، وتعلم العلم وتعليمه. هل الشيخ قبل قليل تذكرون أنه ماذا قال؟ قال فإذا كان يتكلم في الفقه والأصول يجب عليه الإجابة، ثم الآن يقول ولا يجيب في الصلاة إلى أن قال وتعلم العلم وتعليمه. إذا كان يتعلم في الفقه، إذا كان في عنده درس علم كما هو الحال عندنا، لا يقطع، لا يجيب المؤذن بل يتابع الدرس. فإذا هذا في شيء من كان في يعني هذا الكلام المتأخر ينافي الكلام المتقدم، إلا أن نقول وهذا يحتاج إلى مراجعة أن الشيخ في العبارة الأولى، في العبارة الأولى هو نقل عن صاحب الفوائد الشيخ حميد الدين الضرير، نقل كلام الشيخ حميد الدين الضرير، وفي المسألة الثانية يذكر الحكم عنده، وعليه لا تناقض، عليه لا تنافي بين القول. في المسألة الأولى كان ينقل كلام الشيخ حميد الدين الضرير على الفوائد، وفي والآن هو يذكر ما يقرره، لأنه لا يجب عليه أن يجيب المؤذن إذا كان في درس علم. قال ولا يجيب في الصلاة ولو جنازة وخطبة وسماعها وتعلم العلم وتعلمه والأكل إذا كان يأكل، والجماع إذا كان يجامع زوجته، وقضاء الحاجة إذا كان في الخلاء في المرحاض، ويجيب الجرب للحائض والنفساء لعجزهما عن الإجابة بالفعل. إذا الجنب، لو أن الجنب سمع الأذان يجب عليه أن يجيب أو يتأكد في حقه أن يجيب. أما الحائض والنفساء فكلاهما لا يجيب. ليه؟ لأن الحائض والنفساء كل منهما عاجز عن الإجابة بالفعل، فلا يلزمهما الإجابة بالقول. لما سقط عنهما الإجابة بالفعل سقط عنهما الإجابة بالقول، والله تعالى أعلم. قال وصفة الإجابة أن يقول كما قال مجيبا له، أن يقول المجيب كما قال المؤذن مجيبا له. انتبه، هذا الكلام دقيق من الشيخ الشرنبولي رحمه الله. قال مجيبا له يعني يقصد بكلمات الأذان التي يتكلم بها، يقصد بها إجابة المؤذن وعليه. فإن لم يقصد الإجابة لا يكون آتيا بالسنة، لابد أن ينوي بالكلام بإعادة كلمات المؤذن، لابد أن ينوي أن يقصد ماذا؟ إجابة المؤذن. فإن لم يقصد الإجابة لا يكون آتيا بالسنة، فيكون قوله قول المجيب مثله، أي مثل ألفاظ أو كلمات المؤذن، مثل كلمات. هنا لابد أن ننوه إلى مسألة، وأن هذا خطأ يجري على الألف، وأكيد هو خطأ غير متعمد. نقول مثلا كلمة الجلالة، كلمة الله، كلمة محمد، كلمة كلمات التسبيح، ولا نقول لفظ الجلالة، لأن اللفظ يدل على الطرح والرمي بعدم المبالاة. تقول لفظت النواة من فمي، يعني رميتها في قمامة وطرحتها، فاللفظ يدل من معانيه الطرح والرمي. فإذا فلا نقول لفظ الجلالة، نقول كلمة الجلالة، لا نقول ألفاظ الأذان، نقول كلمات الأذان. طبعا هو قد يسبق على لسان، أنا أنبه على هذا التنبيه، وقد يسبق على لسان أن نقول ألفاظ الأذان، وقد تعودت ألسنتنا على مثل هذه الكلمات. ولكن ننبه وندرب أنفسنا ألا ننطق بهذه، يعني ألا نقول لفظ الجلالة، نقول كلمة الجلالة، كلمة محمد، كلمات التسبيح، كلمات القرآن، لا نقول ألفاظ القرآن، نقول كلمات القرآن إلى غير ذلك. قال أي مثل ألفاظ المؤذن، يعني مثل كلمات الأذان، كلمات المؤذن. ولكن حوقل أي قال لا حول ولا قوة إلا بالله، أي معنى قولنا لما يقول المؤذن حي على الصلاة تقول أنت لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا تعني كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أي لا حول لنا، لا ابتعاد لنا، لا ابتعاد لنا عن المعصية، لا حول لنا عن المعصية، ولا قوة لنا على طاعة، لا حول لنا عن معصية، ولا قوة لنا على طاعة إلا بفضل الله، إلا بالله، بقوة من الله، بحول من الله، بندد من الله، بإقدار من الله، إلى غير ذلك. قال في سماعه الحي على تين، وهما حي على الصلاة، حي على الفلاح، كما ورد، يعني كما ورد في الحديث لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، إلى آخر الحديث. إمام صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. قال لأنه لو قال مثلهما، أيوة لو قال المجيب مثل قول المؤذن عندما قال حي على الصلاة قال حي على الصلاة، حي على الصلاة قال حي على الصلاة، صار كالمستهزي، صار كالمستهزي، لأن من حكى لفظ الآمر بشيء كان مستهزئا به. يعني إذا قلت لولدك أنت أحضر لي كأسا من الماء، فالواجب عليه أن يقول سمعا وطاعة، فإذا عوض عن أن يقول لك سمعا وطاعة قال أحضر لي كأس الماء، فيكون مستهزئا بك، ساخرا بك. إيه. قال بخلاف باقي الكلمات لأنه ثناء. على كل بعض الفقهاء قال يعني في مثل هذا القول أنه لما قال لو قال مثل قوله فارك المستهزئ، قالوا هذا الكلام يعني فيه نظر، فيه نظر. ليه؟ لأنه لا معنى أن يكون المجيب عندما يقول حي على الصلاة أن يكون آمرا لنفسه، يخاطب نفسه حي على الصلاة قم يا فلان إلى الصلاة، قم إلى الفلاح، لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. لذلك الشيخ في فتح القدير الشيخ الكمال ابن همام اختار أن الأفضل أن يجمع بين الحي بين الحوقلة وبين الحي على، يعني أن يقول إذا يقول المؤذن حي على الصلاة تقول أنت حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الصلاة تقول أنت حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح تقول أنت حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله المجيب. فالشيخ في الكمال بن همام في فتح القدير اختار الجمع بين الحوقلة والحي على. نعم، والله تعالى أعلم. قال والدعاء مستجاب بعد إجابته بمثل ما قال. الدعاء أنت إذا سمعت الأذان المسنون وأجبت بمثل ما قال المؤذن ثم قلت في الأخير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة، ثم دعوت بعد ذلك، قال فإن الدعاء مستجاب. قال في أذان الفجر قال المجيب صدقت وبررت وبررت، يصح بفتح الراء وكسرها، لذلك قال الشيخ بفتح الراء بررت بفتح الراء الأولى وكسرها، أو يقول ما شاء الله، هو يقول الصلاة خير من النوم، يقول أنت إيش؟ تقول أنت صدقت وبررت، أو تقول أنت ما شاء الله، ما شاء الله كان ولم يشأ لم يكن، لما قال ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يعني كأنك تقول إن ذهبت أنا إلى الصلاة فهو بإرادة من الله وتوفيق، وإذا لم أذهب فهو بإرادة من الله. يعني أسأل الله أن لا يقول أخي خذلانا، أن لا يقول خذلانا لي، فيقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال عند قول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، تحاشيا عما يشبه الاستهزاء. يعني لما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، فإذا قلت أنت كذلك الصلاة خير من النوم، هذا يشبه الاستهزاء. فتحاشيا عما يشبه الاستهزاء يقول أنت صدقت وبالغ. وبعض الفقهاء قال تحاشي عما، ولكن كما قلنا قبل قليل أن دعوة كون ذلك فيه استهزاء يعني فيه نظر، أنه قد يقال ويخاطب نفسه فيقولها قد إيش الصلاة خير من النوم، أنا إن أمسنك الأذان أخاطبها، أخاطب نفسي الصلاة خير من النوم. قال واختلف أئمتنا في حكم الإجابة، في حكم إجابة المؤذن، بعضهم صرح بوجودها وصرح بعضهم باستحبابها، بعضهم صرح بوجودها وبعضهم صرح بإيش باستحبابها. وذكرت قبل قليل أن الشيخ الكمال بن همام مال إلى وجودها، أو رجح وقوى كون أجابة المؤذن بالقول واجبة، والله تعالى أعلم. الله. قال ثم دعا المجيب والمؤذن بالوسيلة، المجيب والمؤذن كل منهما دعا لتحصيل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا قال بعد صلاته على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عقب الإجابة، فيقول كما رواه جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة، رب هذه الدعوة التامة يعني رب هذا الدعاء التام، إيش التام بقى التامة؟ يعني الكاملة التي لا يدخلها نقص ولا يدخلها عيب ولا تنسخها شريعة، وهي كلمة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، إيش الصلاة القائمة؟ يعني الدائمة المستمرة، الدائمة المستمرة الثابتة، الدائمة والثابتة. آتي محمدا الوسيلة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة. فالمراد الوسيلة هنا، المراد الوسيلة هنا منزلة عالية في الجنة، منزلة عالية في الجنة لا تنبغي إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمراد بالفضيلة وبعثه آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، طبعا المراد بالفضيلة هنا إما أن نقول هي تفسير للوسيلة، أو أن نقول المراد بالفضيلة يعني أعطه المرتبة الزائدة على سائر المخلوقين، ميزه يا رب على سائر عبادك ومخلوقات إنسا وجنا وملائكة وغير ذلك. وابعثه مقاما محمودا، يعني أعطه يا رب المقام المحمود. فالمراد في ما هو المقام المحمود؟ الشفاعة العظمى. لما سمي هذا المقام بالمقام المحمود؟ لأنه في ذاك المقام يحمده الأولون والآخرون، كل المخلوقات، كل ذي روح حتى الملائكة يحمدون النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويثنون عليه خيرا لأنه يشفع الشفاعة العظمى. الذي وعدتهم، الذي وعدتهم يعني في القرآن الكريم في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ما هو الثواب؟ قال حلت يعني وجبت، حلت يعني وجبت له شفاعتي يوم القيامة. حلت فعندما يواظب على ذلك، لذلك من يواظب على إجابة المؤذن ويواظب على هذا الدعاء فهذا فيه إشارة له، فيه إشارة له بأنه ستناله الشفاعة المخصوصة وليست العامة، الشفاعة المخصوصة من النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم القيامة. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إذا سمعتم المؤذنة فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي صلاة، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها الوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد مؤمن من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فعلى المقال أرجو أن أكون أنا هو، هذا من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى، أو لعله قال ذلك قبل أن يطلعه الله تعالى على أنه هو صاحب هذا أو هو صاحب هذه الوسيلة. فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، حلت له الشفاعة. هنا عندنا أمر أن الحديث الأول، الحديث الأول اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا من قال حين يسمع الأذان الذي ذكر، الحديث الأول يقتضي أن الدعاء يكون حين يسمع الأذان. وهذه الرواية الثانية ماذا قال؟ قال إذا سمعتم، يعني يكون بعد الأذان، وهذه الرواية تقتضي أن يكون الدعاء بعد الفراغ من الأذان. فماذا نفعل؟ قال بعض الفقهاء إما أن يجمع بينهما، يعني يأتي بالدعاء مرتين وقت السماع وبعد الفراغ، وإما أن يحمل الأول يعني هو الدعاء وقت السماع على الثاني الذي هو الدعاء بعد الفراغ، وعليه يكون المراد بقوله صلى الله عليه وسلم حين يسمع الإسراع والمبادرة إلى إيش الدعاء، الإسراع والمبادرة إلى الدعاء. أو نقول قول صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع يعني حين يسمع كل الأذان، حين يسمع يعني حين يسمع كل الأذان. قال اعلم أن من هذه المنزلة أي منزلة الوسيلة تتفرع جميع الجنات، وهي جنة عدن دار المقامة ولها شعبة في كل جنة من الجنان. أن هذه المنزلة تتفرع جميع الجنات وهي جنة عدن دار المقامة ولها شعبة في كل جنة من الجنان، من تلك الشعبة يظهر سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأهل تلك الجنة، وهي في كل جنة أعظم منزلة فيها، جعلنا الله من الفائزين بشفاعته ومجاورته في دار كرامته. هنا فائدة أحب أن أذكرها، هو أننا عندما نسمع المؤذن ماذا نقول؟ نقول اللهم رب هذه الدعوة الثانية. فإذا سمعنا المقيم مقيم الصلاة المؤذن يقيم الصلاة ماذا نقول؟ تقول عندما يقول المقيم قد قامت الصلاة تقول أنت أقامها الله وأدامها، هكذا نص عليه بعض الفقهاء، أقامها الله وأدامها وجعلني من صالح أهلها. طبعا هذا الدعاء يظهر على إيه؟ يظهر على قول الصاحبين بأن الشروع بعد الفراغ، بأن الشروع في الصلاة إنما يكون بعد الفراغ من الإقامة. أما على قول الإمام بأن الشروع بالصلاة يكون عند قول المقيم قد قامت الصلاة، وأن الأفضل مقارنة تحريمة المقتدي لإحرام الإمام، فلا يظهر هذا الدعاء، فلا يظهر، يعني لا نستطيع أن نأتي بهذا الدعاء على قول أبي حنيفة رحمه الله. على كل من الإنسان يملك أن يأتي به وأن لا يأتي به، والله تعالى أعلم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة وأركانها. قال: جمعنا بينهما للتيقظ، يعني للتنبيه أو للتنبه، للتنبيه، للتنبيه لما تصح به الصلاة. أردنا أن ننبه على الأمور التي تصح بها الصلاة. قال: الشروط جمع الشرط بسكون الراء، والأشراط جمع شرط بفتحها، وهما الشرط والشرط العلامة، هذا في أصل اللغة، الشرط والشرط العلامة. وفي الشريعة يعني في اصطلاح الفقهاء، تعريف الشرط هو ما يتوقف على وجوده الشيء وهو خارج عن ماهيته. إذا الشرط هو ما يتوقف على وجوده الشيء وهو خارج عن ماهيته. وبعضهم قال الشرط هو ما لا يلزم من وجوده، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود. أعطيك مثال، أول مرة أعطيك مثال، المثال الوضوء مثلا. لو أنك غير متوضئ هل يصح لك أن تصلي؟ إذا لزم من عدم الوضوء عدم الصلاة. إذا كنت متوضئا هل يلزم أن تصلي؟ كذلك لا، فيلزم من وجود، لا فلا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة. هذا تعريف الشرط، ما يلزم من عدمه العدم وما لا يلزم من وجوده الوجود. هنا الشيخ قال هو ما يتوقف على وجوده الشيء. حلو الكلام، الصلاة متوقفة على ماذا؟ على دخول الوقت، على دخول الوقت. دخول الوقت هل هو جزء من أجزاء الصلاة؟ قال لا. فدخول الوقت ما حكمه؟ شرط. الوضوء الصلاة متوقفة عليه، لا تصح الصلاة بدون وضوء، لا تصح الصلاة بدون وضوء. ولكن هل الوضوء جزء من أجزاء الصلاة؟ قال لا. قال إذا فهو شرط. وهنا العلماء يعني قسم الشروط، قسم شروط الصلاة إلى أقسام أو ثلاث أنواع، منهم وهي شرط الانعقاد. إذا الشروط قلنا شروط الصلاة ثلاث، شروط شروط الصلاة، شروط الصلاة ثلاثة كما قسمها، ثلاث أنواع كما قسمها الفقهاء: شرط الانعقاد، وشرط دوام، وشرط بقاء. شرط الانعقاد قالوا هو كالنية، الصلاة لا تنعقد إلا بالنية. طبعا معلوم أن النية هي خارج الصلاة، النية خارج الصلاة وليست جزءا من أجزاء الصلاة. فكانت النية، فكانت النية شرط انعقاد، لأن الصلاة لا تنعقد بدون النية. قالت النية والتحريمة والوقت، فكل من النية والتحريمة والوقت، هذه الشروط الثلاثة هي خارج الصلاة وليست من أجزاء الصلاة ولا علاقة لها في ماهية الصلاة. ولكن الصلاة لا تنعقد، الصلاة لا تنعقد إلا بوجود هذه الثلاثة الأشياء الثلاثة. لو أن الإنسان نوى لا تنعقد الصلاة، لم ينوي لا تنعقد صلاتهم. ولو أن إنسانا صلى قبل دخول الوقت لا تنعقد صلاتهم. ولو أن إنسانا دخل في الصلاة بدون تحريمة أو ما يقوم مقامها لا تنعقد صلاته. هذا إيش؟ شرط، الشرط الأول شرط انعقاد. الشرط الثاني أو النوع الثاني من شروط الصلاة شرط دوام، شرط دوام كالطهارة وستر العورة واستقبال القبلة. لا، كما قلت قبل قليل، الطهارة ليست جزءا من أجزاء الصلاة ولا ركنا من أركانها ولا جزءا من ماهيتها، ولكن الصلاة لا توجد إلا بإيش؟ بالطهارة. لأن إنسان أثناء الصلاة أخرج ريح، ما حكم صلاته؟ تبطل صلاته. فالطهارة إذا ما حكمها؟ شرط دوام، لا بد أن تبدأ الطهارة من قبل الشروع في الصلاة ولو بلحظة إلى قوله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فالطهارة شرط دوام. كذلك ستر العورة، ستر العورة لا، ستر العورة ليس جزءا من أجزاء الصلاة ولا ركنا من أركانها، بل الصلاة لا توجد تنعدم عند انكشاف العورة ووجود الساتر. فستر العورة، ستر العورة قبل الصلاة أو قبل الصلاة، فبانعدام الساتر تنعدم الصلاة، بانعدام الساتر تنعدم الصلاة، ولا يلزم من وجود الساتر وجود الصلاة. فكان ستر العورة ما حكمه؟ كان شرطا، ولكن هو شرط، شرط دوام، لأنه أثناء الصلاة انكشفت عورته ما حكم الصلاة؟ تبطل. فكان كذلك ستر العورة شرط دوام. كذلك استقبال القبلة يلزم لاستقبال القبلة، كذلك استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة. انعدام الاستقبال ينعدم معه الصلاة، ولكن وجود الاستقبال لا يلزم منه وجود الصلاة، فهو شرط. ولكن كان استقبال القبلة شرط دوام. ليه؟ لأنه لو أثناء الصلاة انحرف عن القبلة ماذا يحصل لديه؟ تبطل صلاته. فكان كذلك استقبال القبلة شرط دوام. وشرط بقاء، هذا النوع الثالث من أنواع شروط الصلاة، شرط، إذن شرط انعقاد وشرط دوام وشرط بقاء. شرط البقاء هذا لا يشترط فيه لا تقدم قبل الصلاة ولا مقارنة. بالنسبة للنية، بالنسبة للنية هي يشترط فيها أن تكون مقارنة للدخول في الصلاة. كالطهارة هي يشترط فيها أن تكون سابقة غير مقارنة، أن تكون متقدمة. شرط وكذلك التحريم ينبغي أن تكون مقارنة، الوقت ينبغي أن يكون متقدما، ستر العورة ينبغي أن يكون متقدما، استقبال القبلة ينبغي أن يكون متقدما. فإذا شرط الانعقاد وشرط الدوام إما أن يكون مقارنا وإما أن يكون متقدما، إما أن يكون مقارنا للصلاة أو أن يكون متقدما عن الصلاة. أما شرط البقاء، شرط البقاء فلا يشترط فيه لا تقدم ولا مقارنة، وإنما هو يحدث داخل العبادة، وهو أعطوا له مثالا وهو القراءة، قراءة القرآن في الصلاة. وبعضهم قال لا، القراءة هي ركن من أركان الصلاة، بعضهم قال القراءة ركن، لكن المتفق على أن أركان الصلاة هي القيام والركوع والسجود، وقيل القعود الأخير، وقيل القعود الأخير. إذن هذه شروط الصلاة أنواعها الثلاثة، شرط انعقاد وشرط بقاء، شرط انعقاد وشرط دوام وشرط بقاء. واضح الكلام فيش كان؟ نرجع الآن لنتابع ما قرره الشيخ الشرمبولاني. إذن الشرط في الشريعة أو في اصطلاح الفقهاء كما نص عليه الشيخ الشرمبولاني هو ما يتوقف على وجوده الشيء وهو خارج عن ماهيته، وكما قلت قبل قليل هو ثلاثة أنواع قسمه بعض الفقهاء: شرط انعقاد، شرط دوام، وشرط بقاء. قال: والأركان جمع ركن، الأركان جمع ركن، وهو في اللغة الجانب الأقوى، الركن هو الجانب القوي، وفي الاصطلاح هو الجزء الذاتي الذي تتركب الماهية منه ومن غيره. يعني الركن أو نقول الأركان هي الأجزاء التي تتركب الماهية منها. واضح؟ فهذه الطاولة مثلا أركانها أو ركنها الخشب، ركنها الخشب، وهذه القواعد الأربعة التي تقوم عليها. فإذا ما نزعنا هذه القوائم الأربعة لا تسمى طاغية، بل تسمى لوح خشبي، تسمى لوح خشبي. فإذا الماهية الركن هو الجزء أو الأركان، هي الأجزاء التي تتركب منها الماهية. فأركان الصلاة يعني الأشياء الأجزاء التي تتركب منها الصلاة، ما هي؟ القيام والركوع والسجود وقيل القعود الأخير. قال الشيخ: وقد أردنا تنبيه العابد فقلنا لا بد لصحة الصلاة من 27 شيئا، ولا حصر فيها، ولا حصر فيها. يعني لما قال لابد لصحة الصلاة من 27 شيئا، هذا ليس للحصر، هذا العد ليس للحصر، وإنما هو إنه هو للتعليم. يعني ذكر هذا العدد تنبيها للطالب كي يحفظها، وبعد ذلك لم يقرأ الشروح والكتب الموسعة لاطلع على غيرها من الشروح. قال: ولا حصر فيها، ومن اقتصر على ذكر الشروط الستة الخارجة عن الصلاة وعلى الستة الأركان الداخلة فيها أراد التقرير، وإلا فالمصلي يحتاج إلى ما ذكرناه بزيادة، يعني يحتاج إلى 27 هذه التي ذكرها الشيخ الشرنبولاري وإلى زيادة كذلك. فأردنا به يعني بالتنصيص على هذا العدد بيان ما إليه الحاجة من شرط صحة الشروع والدوام على صحتها، وكلها فروض. وعبر بلفظ الشيء الصادق بالشرط والركن لما قال لا بد لصحة الصلاة من 27 شيئا، فالشيء هذا يصدق يصح إطلاقه يعني على الشرط وعلى الركن. فمن الشروط الطهارة من الحدث، من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، والحيض والنفاس، الطهارة كذلك من الحيض والنفاس، الحائض أو صلى صلاة غير صحيحة، وكذلك الجنوب وكذلك النفاس، لآية الوضوء يعني قول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر النص القرآني. قال: والحدث لغة الشيء الحادث، الشيء الحادث. وشرعا الحدث في الاصطلاح الشرعي مانعية، يعني صفة تحل بالإنسان فتمنعه، مانعية شرعية فتمنعه بسبب الشرع عن طريق الشرع لا عن طريق شيء آخر، فمانعية شرعية تقوم بالأعضاء إلى غاية، هذه المانعية تستمر إلى غاية وصول المزيل لها. ما هو المزيل لها؟ الوضوء إن كان محدثا حدثا أصغر، أو الغسل إن كان جربا أو حائض أو نفساء. مانعية شرعية تقوم بالأعضاء إلى غاية وصول المزيل لها. ومنها من الشروط طهارة الجسد والثوب والمكان، طهارة الجسد والثوب والمكان الذي يصلي عليه. طبعا المراد بالثوب هنا ما لامس البدن، ما لامس بدن المصلي، فدخل فيه القلنسوة، العمامة، الخوص، النعل، الجورات، كل شيء يلامس بدن المصلي أو هو على المصلي لابد أن يكون طاهرا. قال: فلو بسط شيئا رقيقا يصلح ساترا للعورة، الأرض يعني متنجس، عندنا أرض متنجسة، وبسط على هذه الأرض المتنجسة شيئا رقيقا يصلح ساترا للعورة. ما هو الساتر للعورة؟ قال: وهو ما لا يرى منه الجسد، هذا الساتر للعورة. أما لو كان يرى منه كما مثل البلاطين اللي يلبسوها الناس في هذه الأيام، بلاطين بيضاء، هذا البنطلون الأبيض يشترى جاهز للأسواق، يخايل الجسد من خلاله فهذا لا يصلح سافرا للعمرة، لأن الجسد يرى شفاف يعني، أو ليس شفافا، يشف الجسد من ورائه، هذا لا يصلح سافرا للعمرة. وبالتالي لما نقول لا يصلح سافرا للعمرة يعني لا يجوز له أن يلبس هذا الجنطال الذي يرى لحمه من خلاله، أن يلبس الرجل أمام أخته أمام أمه هذا اللباس. كذلك البنت لا يجوز لها أن تلبس هذا الجنطال الرقيق الذي يشف ولو كان شيء قليل يخايل الجسد، لا يجوز لها أن تلبس هذا اللباس أمام غير زوجها، حتى أمام مثيلاتها من النساء لا يجوز، وكذلك هو أمام مثيلاته أمام أمثاله ونظرائه من الرجال لا يجوز. المهم لو بسط شيئا رقيقا يصلح ساترا للعورة وهو ما لا يرى منه الجسد جازت صلاته، يعني أرض متنجسة كما قلت بسط على هذه الأرض المتنجسة هذا البساط الرقيق الذي يصلح ساترا للعورة وصلى، فالحق جازت صلاته. ولكن ثم شرط آخر لم يذكره الشيخ، وهو بشرط ألا يشم منه رائحة النجاسة، يعني ألا تتخلل تتسرب صح التعبير رائحة النجاسة من الأرض إلى أنفه عبر هذا الثوب، وإلا فإن كانت الرائحة تتسرب من خلال هذا الثوب لا يصح أن يصلي عليه. إذن عندنا شرطان، الشرط الأول أن يكون الثوب الذي يبسطه على الأرض المتنجسة سافر بالعورة أو يصح أن تستر به العورة، الشيء الثاني ألا تشم من خلاله رائحة النجاسة الموجودة على الأرض. واضح الكلام إن شاء الله تعالى. ما شاء الله عنكم فقهاء، ما في حاجة تسأل ولا سؤال. قال فلو بسط شيئا رقيقا يصلح ساتر بالعورة وهو ما لا يرى منه الجسد جاز صلاته، وإن كانت النجاسة رطبة، إلى الصورة الأولانية التي ذكرها متصورة على أن النجاسة على أن النجاسة جافة ليست رطبة، لذلك قال وإن كانت النجاسة التي ألقى عليها الثوب رطبة فألقى عليها لبدا أو ثم ما ليس سخيما، أتى بشري ثوب ليس سخيم ثم ثناه وجعله على هذه النجاسة الرطبة، أو كبسها بالتراب، كبس النجاسة بالتراب حتى ذهبت كلها، أو كبسها بالتراب فلم يجد ريح النجاسة، ما الحكم؟ جازت صلاته. هذه الأرض المتنجسة جاء كبسها أو ألقى ترابا عليها، متنجس نجاسة رطبة، ألقى ترابا جافا عليها ثم كبسها ولم يشم الرائحة منها، لم يشم الرائحة منها، ما الحكم؟ جاز الصلاة. أما إذا وجد الرائحة فلا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة. الشيخ هنا لما قال وإن كانت النجاسة رطبة فألقى عليها لبدا، اللبد معروف القطن أو الصوف المبلوط السميك، أراد اللبد هنا أنه لو ألقى عليها شيئا ثخينا بحيث لو أردنا فصله إلى قسمين للبصر كما هو الحال في اللبد، اللبد نستطيع أن نفصله إلى نصفين، هذا المراد هنا باللبن. لذلك أن النجاسة مهما تشربها هذا اللبن لن تصل إلى فتحها صح التعبير، أو لو قام بامتصاص هذه النجاسة. طبعا لما قلنا نجاسة رطبة ما قال نجاسة مائعة، نجاسة سائلة مائعة، وإلا لا يستطيع أن يصليها، أرض متنجسة وعليها نجاسة رطبة، يمكن أننا إذا يتصور أو يتوهم أننا لو بسطنا عليها ثوبا لتشرب الثوب شيئا من النجاسة، فلا بد أن يكون الثوب سخينا كي لا تتسرب النجاسة إلى سطح الثوب الذي وأنا أصلي عليه أو يلامس أعضائي أعضاء السجود والركوع وغير ذلك. فإذا المراد اللب هنا يكون الثوب شيء ثخين يمكن فصله إلى قسمين لو أننا فصلنا. طبعا لما قال لجد أو لجد قال يقال أو سنة ما ليس ثخين أو كبتها. وكذلك لبسه لو وضع عليها مثلا لوحة خشبية لو خشبي وصل عليه لما لأنهم أن يلقي على هذه النجاسة الرطبة شيئا يفصله عنها أثناء الصلاة ولا يشم من خلاله رائحة هذه النجاسة. قال وإذا أمسك حبلا مربوطا به نجاسة أمسك حبلا مربوطا بها به هذا الحبل نجاسة كأن يكون مثلا رابط بهذا الحبل كلب بناء على أن الكلب نجس العين فإنما خلاف نحن في مذهبنا هل الكلب نجس العين أو ليس بنجس العين والمعتمد أنه ليس بنجس العين وهو أبي حنيفة رحمه الله. فعلى فرض على قول أنه اعتمدنا القول أنه نجس العين أو حابل مثلا حبل ربط به شيئا نجسا المهم وإذا أمسك حبلا مربوطا به نجاسة أو بقي من عمامته طرف طاهر ولم يتحرك الطرف النجس بحركته صحت صلاته. الله. أو بقي من عمامته هلا هذا عندي مثلا أنا مثلا أقرب المسألة عندي أخذت مثلا قليل من الدماء دم أخذته مثلا اشتريت دم للتبرع لمريض ما أدركتني الصلاة فأنا لا أستطيع أن أحمل الدم وأصلي هذا النجاسة فماذا فعلت؟ ربطت الكيس بحبل وحملته كي لا يفرقه أحد أمامي وحملت الحبل وصرت أصلي فإن كان الكيس الذي فيه الدم يتحرك في حركتي كلما قمت وكلما قعدت تحرك معي ما صح الصلاة أما إذا كان لا يتحرك بحركتي فلا يضر. كذلك عمامتي طويل وجدت يعني مع طرف العمامة في عليها الدم كيف أصلي مع هذا الدم؟ فقمت لنقض هذه العمامة ووضعت كانت طويلة 5 أمتار 10 أمتار جنيه ووضعت جزء الجزء النجس على الأرض وصرت أصلي وباقي العمامة على رأسي وصرت أصلي فإن كان الطرف النجس تتحرك بحركتي كلما قمت وكلما سجدت وركعت صلاتي لا تصح أما إن كان الطرف النجس لا يتحرك فصلاتي صحيحة. قال وإلا فلا يعني إن كان يتحرك النجس بحركتي فلا تصح صلاتي هنا. هذا بخلاف ما لو كنت أصلي على بساط أو سجادة كبير طرفها نجس طرف السجادة نجس وكلما سجدت وكلما تحركت تحرك الطرف النجس بحركتي. قال لا يضر. ليه؟ قال لأن هذه السجادة الكبيرة والبساط الكبير هي لست حاليا لها وهي بمثابة الأرض التي أصلي عليها فلا يضر. إذن قال كما لو أصاب رأسه خيمة نجسة يعني أنا أصلي في خيمة مثلا هذه الخيمة نجسة هذه الخيمة نجسة فلما ركعت مثلا رفعت من الركوع لامس رأسي الخيمة ما حكم صلاتي؟ صلاتي غير صحيحة. ليه؟ لأنني بمثابة حامل لهذه النجاسة لامست رأسي فصارت صلاتي غير صحيحة لأنني أعد حاملا لها. أي نعم. قال وجلوس صغير يعني صغير متنجس بنجاسة مانعة من صحة الصلاة الحاصل له يلبس فوطة أو في وقت بول فيها تغوط فيها جلس في حجر المصلي وجلوس صغير يستمسك يعني يستمسك بنفسه إيش يستمسك بنفسه يعني يعني لا يحتاج إلى من يمسكه هو يثبت نفسه بنفسه فلو كان هذا الصغير عليه نجاسة وجلس في حجر المصلي. ما الحكم؟ لا يمنع صحة الصلاة. ليه؟ لأن حمل النجاسة حينئذ لا ينسب إلى المصلي، وإنما ينسب إليه، هو الذي يحملها. نعم. أما لو كان هذا الصبي لا يستمسك بنفسه، يعني لا يستطيع أن يقف، بل يحتاج إلى من يمسكه، فإذا بي جاء وجلس في حجري وأنا أصلي وأمسكته كي لا يقع، ما حكم صلاتي؟ بطلت صلاتي، لأنني صرت بإمساكه حاملا لهذه النجاسة. فصرت أنا الماسك والحامل لهذه النجاسة. قال وجلوس صغير، أعيد، هؤلاء يشوشون علينا، غفر الله لنا ولهم. على كل الأحباب، إذا كان الصغير لا يستمسك بنفسه، فإذا أنا حملته أمسكته كنت أنا الحامل للنجاسة، فكان جلوس الصغير في حجري يمنع صحة الصلاة. أما إذا كان يستمسك بنفسه فالنجاسة التي يحملها منسوبة إليه ولا تؤثر على صلاته. قال وجلوس صغير يستمسك في حجر المصلي، وطير متنجس، يعني جلوس طير متنجس على رأسه لا يبطل الصلاة. طير متنجس جلس على رأسه، ما الحكم؟ لا يبطل الصلاة إذا لم تنفصل منه نجاسة مانعة، يعني إذا لم تنفصل للطير نجاسة مانعة، وكذلك إذا لم تنفصل للصبي الذي يستمسك بنفسه نجاسة مانعة. أما إذا فصلت من الصبي نجاسة مانعة، يعني كان بول كتير مثلا، والبول كان خارج الفوطة، فجلس فلما قام نظرت فإذا بالجلابية أو القميص قد ابتلت من هذه النجاسة، ما الحكم؟ إذا كانت النجاسة التي وقعت على الثوب أكثر من ربع الدرهم، نعم، مساحة، يعني نقول بطل الصلاة. ليه؟ لأن الشرط الطهارة من نجس غير معفو عنه، أن شرط صحة الصلاة الطهارة من نجس غير معفو عنه، وهذه النجاسة التي تركها هذا الولد الصبي على هذا الثوب نجاسة غير معفو عنها، أو المعفو عنها مقدار الدرهم، أقل من الدرهم، وفي الواقع هي أكبر مساحة من الدرهم، فتبطل الصلاة. تفضل في سؤالها. إن طاف وهو يحمل الولد الصغير معه نجاسة، الحكم يختلف، لأن ليس من شروط صحة الطواف أن لا يقعه في كراهة، فيه كراهة، هذا أمر لا يخلو من كراهته، ولكن طوافه صحيح. قال لأن الشرط، يعني شرط صحة الصلاة، الطهارة من نجس غير معفو عنه. وتقدم بيانه لما تكلمنا عن الأحكام الطهارة، أو يعني مقدار المعفو عن النجاسة قسمين، لتقسيم النجاسة إلى مغلظة، إلى نجاسة مغلظة، نجاسة مخففة. النجاسة المغلظة قلنا المعفو عنه بمقدار الدرهم وزنا أو مساحة، وزنا إذا كانت كثيفة جامدة، بمقدار الدرهم مساحة إن كانت مائعة، وربع الثوب إن كانت النجاسة مخففة، وقلنا نجاسة مخففة كبوله المأكول لحمه، إلى غير ذلك من التفصيل السابق الذي مر معنا في البحث السابق. قال حتى إنه يشترط طهارة موضع القدمين، يشترط صحة الصلاة طهارة موضع القدمين، فتبطل الصلاة بنجس مانع تحت أحدهما، يعني لو كان واقفا على مكان وأحد القدمين تحته نجاسة مانعة، دم مثلا بيجد مساحته مساحة مقداره مقدار الدرهم مساحة الدرهم، وقرأ استمر ركنا كاملا، ما حكم صلاته؟ باطلة. أو كان تحت رجله مثلا نجاسة مقدار وزن الدرهم، روث أو غائط أو غير ذلك، كذلك تبطل الصلاة. كذلك لو كانت مثلا تحت الموزع النجاسه تحت القدمين، هنا جزء اقل من الدرهم، هنا تحت القدم اليمنى نجاسه اقل من قدر الدرهم، وتحت القدم اليسرى نجاسه اقل من قدر الدرهم. ما الحكم؟ قال نجمعهما اذا بلغت مقدار الدرهم مساحه او وزنا وكانت نجاسه مغلظه، ما الحكم؟ لم تصح صلاته. قال حتى إنه يشترط طهارة موضع القدمين فتبطل الصلاة بنجس مانع تحت أحدهما أو بجمعه فيهما تقديرا في الأصح. قال وقيامه على قدم صحيح مع الكراهة، لو أنه وقف على قدم واحدة فقط وتابع صلاته كلها، ما الحكم؟ صلاته صحيحة ولكن فيها كراهة، فيها كراهة. قال وانتقاله عن مكان طاهر لنجس ولم يمكث به مقدار ركن لا تبطل به، وإن نكث قدره بطلت على المختار، بطل على المختار. هنا أعطيك المثال أوضح لك المسألة. أما الإنسان قائم الآن قائم هكذا وقائم أصلي بالله شعور، واحد صلي في بستان مثلا في شيء بديل بالله شعور، فعلت هكذا وانتقلت، فلما انتقلت فاتحة انتقلت شعرت أن قدمي وقفت على نجاسي، مباشرة رفعتها ورجعتها مع حرف الصلاة صحيح لا ضرر في ذلك. ماذا قال الشيء؟ قال ولم يمكث به مقدار ركن. طيب ما هو مقدار ركن؟ تسبيحة أم قراءة الفاتحة أم مقدار قراءة التشهد؟ الذي أراه الله تعالى أعلى أنه مقدار الركن الذي هو فيه، فإذا كنت في القيام مقدار هذا الركن قراءة الفاتحة، قراءة ثلاث آيات، الواجب أن أقرأ إما آية كما برمان كما هو مذهب أبي حنيفة أو قراءة ثلاث آيات كما هو مذهب الصحيحين، هذا بإيش؟ بالنسبة للقيام. أما بالنسبة للركوع فهو مقدار كان يركع هو مقدار تسبيحة، إن كان بسبب السجود فذلك مقدار تسبيحة، إن كان في القعود الأخير مقدار التشهد. فإذا يراعى في ذلك مقدار الركن الذي حصل فيه الوقوف على هذه النجاسة. وحتى مثلين إن شاء الله قال وقيامه، قال وإن مكث قدره بطلت على المختار، بطل على المختار. كلام الشيخ دقيق، قال وإن مكث قدره يعني إيش؟ وإن لم يؤدي هذا الركن، فمثلا وقفت هكذا مقدار ركن القيام الوقوف قراءة ثلاث آيات يعني معدل دقيقة ونصف على فرض دقيق أو دقيقة يقدر بمقدار دقيقة، فالأمر وقفت هكذا دقيقة ثم بعد ذلك رفعت رجلي عن النجاسة ولم أقرأ القراءة المفروضة عليه، ما الحكم؟ تبطل صلاتي. إذا ليس المراد أن أؤدي هذا الركن، بل المراد أن لا أمكث مقدار هذا الركن. إذا وإن مكث قدره بطلت على المختار، بطل على المختار. على كل هذا الذي ذكرته هو قول الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى. أما إمام محمد قال لا تبطل إلا إن أدى الركن بالفعل. إذا صار عندنا في المسألة قولان، قول أبي يوسف رحمه الله أنه لا يشترط أداء الركن بالفعل، بل الشرط لفساد الصلاة أن يمكث مقدار أداء الركن وهو حامل لهذه النجاسة. الإمام محمد قال لا بد من أداء الركن بالفعل حتى تبطل صلاته. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ومنها طهارة موضع اليدين والركبتين على الصحيح. نقف هنا والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا الإصرار الفاتحة.